الإسرائيلي أهديت لي ملابس لابنتي عليها بعض الصور، ما حكم لباسها؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم لبسها؟ الرسول شدد في أمر التصوير وقال لعن الله المصورين عليه الصلاة والسلام، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فجعلوا عذابهم مثل عذاب فرعون، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال هنا في الحديث أشد الناس عذابا المصورون، لأنهم يضاهون بخلق الله. ورسول عليه الصلاة والسلام جاء يدخل بيته فرأى كراما يعني سترة فيها تصاوير، فغضب وأمر بهتكها، ودخل يوما فوجد وسادة فيها صور، وسادة مثل هذه، فأنكر رسول غضب من ذلك، قال يا رسول أجدتها لك لتتكي عليها، فأنكر عليها عليه الصلاة والسلام كان شديدا. ناس الثاني يقول لك إذا كان وسادة وإلا فراش يطأ عليه وإلا ينام عليه وإلا لا بأس، الصواب لا، الصواب أن الصور كلها يجب الابتعاد عنها في اللباس وفي تزيين البيوت وفي الفرش وفي غيرها، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب. وما يحصل من بعض فتاوى الإخوان المسلمين الذين هم لا يشعر التصوير خاصة في هذه البلاد، فتوى فيها حيل وتلبيس، يقول لك الصور الفوتوغرافية هذه حلف ظل، من هذا الكلام الفارغ؟ وحليناها يقول ما عمل باليد، ولا بد من تدخل يد في التصوير الفوتوغرافي هذا، لا بد من تدخل يد، ولا بد من التحليل باليد، ولا بد من التعمير، ولا بد من، فهذه حيل ومغالطات. شددهم في الربا كما يبدو من حالهم وإن كانوا يقعون فيه، وهي تساهل في التصوير، وقد يكون أسوأ أثر على حياة المسلمين، والوعيد فيه مثل وعيد الربا وأشد، فكيف يتساهلوا في هذا؟ نعم سهل سهل، يعني إذا كان صور من غير ذوات الأرواح، الأشجار، الجبال، السيارات، الطائرات، البيوت، ما شكل ذلك، فالأمر سهل، لا ترفع عشان ترفع، لا. أما إذا كان ذوات الأرواح حرام، الحرمة شديدة جدا. نعم.